بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في أبي داود في كتاب الجهاد في سنن أبي داود إلى آداب الجهاد ومستحباته، الباب 9 بعد 100 والحديث 55 بعد 600 والألفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في أي وقت يستحب اللقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقم بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن النعمان عن ابن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. نعم، هذا من الآداب، إما أن يبدأ القتال في أول النهار يعني بعد الصبح، وإما إذا ارتفعت الشمس يكون في مشقة على المقاتلين فيؤخر النبي صلى الله عليه وسلم القتال حتى تزول الشمس وقت الظهر، بعد الظهر وتبرد وتهب الرياح وينزل النصر. سبحان الله، هذا فيه ميزة إن في أيضا في أول النهار وفي آخره ينزل النصر، تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء. إذا فتحت أبواب السماء بالمطر أو بالنصر استجيب الدعاء، ولذلك من مواطن إجابة الدعاء حين التحام الصفوف. فهذا من الآداب أنك ما تبدأ القتال في شدة الشمس أو شدة الحر أو في هذه أحسن أوقات القتال. نعم. باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حا وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. الصوت يعني رفع الأصوات والهيشات والضجيج، هذا لا يستحب. يقول الحسن البصري يروى من كلامه ويرفع عن قيس بن عباد صاحب علي: يكرهون الصوت عند القتال. وفي لفظ في الحاشية: يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن إذا كان بعضهم يشكل على بعض وعند القتال. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن همام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم. باب في الرجل يترجل عند اللقاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين نزل عن بغلتي فترجل. كذلك للرجل أن يترجل عن دابتي عند اللقاء، وهذا من الشجاعة، وكان تفعله شجعان العرب يترجل على قدميه، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم حنين. نعم. باب في الخيلاء عند الحرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. قال موسى والفخر. نعم. كذلك مما أبيح في الحرب الخيلاء، يعني مشية الاختيال، لأن هذا اختيال على أعداء الله. في الموضع الأول الخيلاء التي يحبها الله، اختيال الرجل نفسه عند اللقاء لأن يختال على الشياطين إنس وشياطين الجن، على الكفار الأمامة والمنافقين وعلى الشياطين اللي تحضر معهم يختال، وهذا يغيظهم. والله عز وجل أي موطن يغيظ الكفار يحبه الله. وفيه أن الرجل يعني ما أهمه الموت وأنه مستعد للقاء الله، فليس فيه بغي ولا فخر، إنما هو إغاظة لأعداء الله. هذا الخيلاء إغاظة، وكان يفعله أبو دجانة رضي الله عنه مشهور كما في السيرة إنه كان يختال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ففي هذا، وهذا ما يفعل أيضا إلا شجعان الناس وأبطالهم، اللي ما همه الموت ويريد أن يغيظ الكفار ويستخرج ما عندهم من الحنق والحقد فيختال عليهم. وكذلك الموطن الثاني وهو موطن دقيق، الاختيال عند صدقة السر، يعني إذا كان ما يراك أحد وأنت ذاهب تأتي بدراهم أو تعطي الدراهم الفقير، ما تختال على الفقير، تختال على الشيطان، لأن الشيطان يأمرك بالفقر، يعيدك الفقر ويأمرك بالفحشاء، ولا يريدك الشيطان أن تنفق. فأنت إذا كان ما عندك أحد وذهب تأتي بالمال أو شيء، لك أن تمشي مشية خيلاء إغاظة للشيطان، لأنك ما أطعته، لأن وهذا يغيظه، لأنه يعيدك الفقر ويأمرك بالفحشاء ويأمرك بالشح، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا ليس اختيال بغي على الفقير وليس كبر، ولكن إغاظة أيضا لعدو الله. وأما التي يبغضها الله فالاختيال في البغي والفخر، يكون مشية متكبرين، يختال في مشية المتكبرين، كما كانوا يعلمون بعض أهل الدنيا، يعلمون أولادهم هذه المشية، مشية الخيلة. لما نهى سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز في شبيبته عن هذه المشية، قال يا عم ارفق بي، فوالله لقد ضربت في كل مفصل مني على أن أتعلم هذه المشية. كانت بني أمية تعلم أولادها مشية معينة يختالون بها على الناس، هذه ليست هذه يبغضها الله عز وجل. ومثل الإسبال، فإن الإسبال من كبر، الإسبال من كبر، ولذلك كل إسبال في الحقيقة هو ناتج من كبر. والدليل على ذلك أنك لو أمرته يرفع ثوبه شوف وش رده في الغالب، يعني حتى لو ماذا ما يرفع ثوبه إلا من وفقه الله، فهو ناتج من كبر. وليس في تفريق بين الإسبال اللي يكون من كبر والإسبال من غير كبر، هذا التفريق في ضعف. مر معنا في المسند أحاديث تدل على أن كل إسبال هو من كبر، وهذا هو الواقع. وكذلك الغيرة غيرتان، في غيرة يبغضها الله وغيرة يحبها، غيرة الرجل على محارمه وأعراضه. فالتي يحبها الله الغيرة إذا كان فيه ريبة، إذا كان فيه ريبة أو فيه تعريض الحرم للريب، فالله يحب الذي يغار. الغيرة من الإيمان، إذا كان حتى لو لم ترى ريبة بل تغار ألا تكون حرمك في موطن الريبة، أي موطن ريبة تغار ألا تكون محارمك فيه، هذا يحبه الله، مواطن الريب. ومنها الآن الأسواق، والله إن حتى الآن الأعراس والأفراح صارت مواطن ريب كلها، لأن يجتمع فيها الفساد ويجتمع فيها التصوير والبلاء كله. ولذلك قال علي رضي الله عنه: سمعت أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، العلوج يعني الرجال الأشداء، ألا تغارون؟ فإن الغيرة من الإيمان. وكانت فاطمة رضي الله عنها لا تخرج من بيتها أبد إلا إلى بيت أبيها صلى الله عليه وسلم وفي الليل. وكانت تقول فاطمة: أفضل شيء للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فكان علي رضي الله عنه كل الصحابة شديدي الغيرة، وهذا من الإيمان. كذلك عمر رضي الله عنه أراد أن يمنع عاتكة من المسجد فما امتنعت، وهو ما يستطيع منعها، فاحتال لها هو أو الزبير بما القصة المشهورة. والغيرة التي يبغضها الله هي غيرة الوسواس، يكون إنسان عنده وسواس فيتخون أهله في غير ريبة، يتخون أهله في غير ريبة، تجسس عليهم ويختلهم، وهذا يوقعهم في الريب، هذا يبغضها الله. وهذا يقع فيها بعض الناس المبتلين، وخاصة اللي كان مبتلى بالفسق قبل ويعرف مجتمعات الفساق والزناة وتشبع بما يدور بينهم، تجد إذا تزوج في الغالب يختل أهله وتجسس ويرتاب لين يحملهم على الريبة، هذا يبغضه الله. فإذا في غيرة وسواس غير طبيعية، وفي غيرة يحبه الله. وكذلك الخيلة، في خيلة يحبه الله وخيلة يبغضه. نعم. باب في الرجل يستأسر. حدثنا يستأسر يعني يلقي بيديه في الأسر، هل يجوز هذا؟ فعله بعض الصحابة، أن تلقي بيديك في الأسر يعني أن تستسلم. نعم. باب في الرجل يستأسر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جاري الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص، وسبب البعث عينا له، ومعنى عين يعني يتجسسون له في الحرب. نعم. وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه فنفروا لهم هذيل. هذه اللغة عند العرب اللغة المشهورة، فنفر لهم هذيل أو فنفرت لهم هذيل، لكن فنفروا لهم هذيل هذه لغة مشهورة أيضا عند العرب، نفروا لهم هذيل، قبيلة هذيل مشهورين بالرمي. نعم. فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رامي، بقريب من 100 رجل، وهذا 10 فقط، هذولك 100 رجل وكلهم رماة. وكانت العرب في الجاهلية تقول إذا أخطأك الهذلي أن يكون راميا أو شاعرا أو عداء فليس بهذلي، فهم مشهورين بالرمي، دقة الرمي، ولذلك حاطوا بالصحابة هؤلاء رضي الله عنهم 100 رجل. نعم. فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى قردد. قردد يعني هضبة مستوية مرتفعة، ليس مكان هذا وإنما يعني مكان مستوي مرتفع. نعم. فقالوا لهم انزلوا فاعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. يقول الهذليون، الهذليون المشركون هؤلاء وهم من اللحيان، قالوا انزلوا واعطوا بأيديكم استأسروا ولكم منا العهد والميثاق، لكنهم كفروا مشركين وليس لهم لا عهد ولا ميثاق. نعم. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. قال عاصم أميرهم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، يعني ما أقبل عهد ولا أمان. وكان عاصم هذا رضي الله عنه، كان عاصم هذا قد عاهد الله ألا يمس جلده جلد مشرك. شوف، مو فقط يسكن معه ولا يصاحبه ولا يراه، لا، مع أنه يعني جلد المشرك نفسه ليس بنجس، لكن عاصم عاهد الله إن جلده ما يمس جلد مشرك تقذرا منهم وشدة بغض لهم، وهذا من تمام توحيده، ولذلك وفى الله له بعد موته كما سيأتي في القصة هذه، إن المشركين ما استطاعوا أن يصلوا إليه بعد موته، لما صدق الله في حياته رضي الله عنه وفى الله له بعد موته. والله عز وجل هو كما قال ومن أوفى بعهده من الله. فقال عاصم أما أنا لا أنزل في ذمة كافر، هو أصلا يتقذرهم ولا يريد أصلا ملامستهم، مو بعد ينزل في ذمتهم. نعم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر. قتلوا عاصم رضي الله عنه في 7 نفر. وكان عاصم هذا رجل يعني شريف في الجاهلية وسيد وفي الإسلام، وعمر رضي الله عنه سمى ابن عاصم على هذا، عمر سمى ابن عاصم على هذا، على عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه. نعم. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، 3 من 10 الباقين نزلوا على العهد والميثاق، على عهد الهذليين وميثاقهم. نعم. منهم خبيب وزيد بن الدثنة، الدثنة أحسن الله، وزيد بن الدثنة ورجل آخر. نعم، هذا ينطق الدثنة، وفي رجل آخر اللي أجار أبو بكر اسمه ابن الدغنة، ابن الدغنة ذاك، فبعض الناس يخلط بينهم، هذا الدثنة الفعلة ورجل آخر، هؤلاء نزلوا على عهد الهذليين وميثاقهم. نعم. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فربطوهم بها، لما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار القسي يريدون حبال وربطوهم، يعني بدأ الغدر. نعم. قال الرجل الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء لأسوة، فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. الثالث قال مدام هذا أول غدر والله لا أصحبكم، جرجروه عجزوا فيه فقتلوه رضي الله عنه الثالث هذا. بقي زيد بن الدثنة وخبيب، عاد زيد ما أدري وش صار له، أكيد أنهم قتلوا أيضا، لكن خبيب هو اللي عاد قصة مشهورة. نعم. فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، قصة عاد في السيرة أو أوسع من هذا، لأن هذه السرية كانت بعد بدر، والذين باعوه الهذليين من أناس قد قتل لهم أهلهم في بدر وقتلهم خبيب هذا وجماعته، فهم يريدون ثار، وكانت سلافة بن سعد هي أنصارية لكنها متزوجة في قريش وقتل لها أبناء في بدر، فكانت قد نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأس عاصم بن ثابت، شوف الجبروت يعني، لكن الله حماه بالدبر لأنه قتل أبنائها، فنذرت سلاف أن تشرب الخمر في جمجمة عاصم، فلما أرادوا جثته فقط جاءت الدبر هذه الحشرات فحمتهم، فلما جاء الليل جاء السيل وحال بينهم وبين عاصم ولا وجدوه، ما استطاعوا حتى جثته رضي الله عنه، وخبيب حبسوه عندهم قصة المشهورة، ربطوه إلين خرجت الأشهر الحرم، ثم أخرجوه من الحرم. يعظمون أشهر الحرم ويعظمون الحرم، ما قتلوه في الحرم لكنهم قتلوه بالخيانة. باعته هذيل غدر إلى قريش وأخذوا ثمنه. نعم. فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى يستحد بها. نعم، لأنه يعني مقبل على الله عز وجل، فاستعمل سنن الفطرة رضي الله عنه، استعار موسى يستحد بها يعني سنن الفطرة، ودرج ابن لهم حتى أجلسه خبيب على فخذه والموس معه، فارتاعت أمه تظن أنه سيغدر، الموس معه والولد عنده، فقال ارتعتي أنا لست من أهل الغدر رضي الله عنه، وما عرض للطفل. تقول عاد المرأة بعد ما أسلمت ما رأيت مثل خبيب، والله إني أرى عنده فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة، ترى عنده رزق يرزق الله عز وجل وهو في أسره. نعم. فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين، ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما بي جزع لزدت. وكان هو أول من سن الركعتين عند القتل، قتل الصبر أول من سنها خبيب رضي الله تعالى عنه، قال والله لولا أن تحسبوا أن بي الجزع لزدت على الركعتين. فقال له قائل منهم يا خبيب أيسرك أن محمد مكانك وأنك أنت الآن بين أهلك وولدك؟ قال ثكلتك أمك، ما يسرني أن محمد الآن في المدينة يشاك بشوكة، يشاك بشوكة بدل مصرعي هذا. فقالت المشركون ما رأينا مثل أصحاب محمد وشدة محبتهم له رضي الله عنهم. وقال أبيات المشهورة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وأي شاء يبارك على أوصال شلو ممزعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصلبوه في التنعيم، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام له فيما بعد من أتى بجثته أو أنزل جثته ودفنها رضي الله عنه. هذا خبيب بن عدي أنصاري من الأوس. نعم. حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جاري الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة فذكر الحديث. إذن في هذا فوائد من قصة خبيب، هذه تسمى في السيرة تسمى سرية الرجيع، الرجيع لأن المكان اللي غدرت فيه الإحيان بالصحابة اسمه الرجيع، من جهة عسفان من شمال مكة، وبني عامر غدروا بالسبعين في معونة، بئر معونة، هذه معونة وهذه الرجيع، هذه غزوتين فيها غدر، غدرت العرب بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي فوائد منها الرجل يستأسر، العشرة هؤلاء سبعة امتنعوا ولحقهم الثامن واثنين استأسروا، فقد يستأسر الرجل وقد يقاتل حتى يموت. نعم. باب في الكمناء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. شوف التعليمات واضحة وسنة الله واضحة تمشي على الجميع، سنة الله لا تتخلف، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة ماضية، ولذلك أفقه الناس من عرف السنن ومشى عليه، لأن السنن هذه لا يمكن تتغير، هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، والله عز وجل يقول عنه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني العذاب العام، ومع ذلك هنا لما خالفوا أمره وعصوه وقعت السنة عليه، سنة النصر وسنة الهزيمة أو التأديب. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، الحس هو قطع الرؤوس بإذنه، حتى إذا آذى النصر صدقكم الله وعده، صدقتم وصدقكم الله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم الرسول، شوف كلامه واضح، يقول لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا مكانك، لكن كما قال الله عز وجل في أحد استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وشوف الشيطان خبيث، ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم، قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كما سيأتي الآن في الحديث إنهم رأوا هند بنت عتبة ما دون أسرها قليل ولا كثير، رأوها تشتد حتى رأوا خلاخيلها في ساقها، هند بنت شيخ مكة. يقول أنس والله ما دون أسرها قليل ولا كثير، والكفار كلهم هزموا، لكن أراد الله أن تمضي السنة الأخرى، لأنهم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال بعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا إلا بعد نزول هذه الآية. إذن أحيانا إرادة الدنيا تكون كامنة، ثم صرفكم عنهم لماذا؟ ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. تخيل المشهد، وهؤلاء أشجع أهل الأرض وأكثرهم إيمان وتقوى، لا ما في أحد سيزيد عليهم، لكن مشهد رهيب إذ تصعدون، الإصعاد الذهاب هكذا في الأرض، ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، لكن هكذا وقعت الأمر. فأثابكم غما بغم، سمعوا أن الرسول قتل فجاءهم غم عظيم، فأثابهم الله غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم، يعني بعد ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم هان عندهم كل شيء، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الآيات. ولذلك الصحابة كانوا كلما قيل لهم حدثونا عن أحد قالوا لا نحدثكم بعد الآيات التي في آل عمران، فإن فيها ما حدث وأسباب ما حدث والسنن التي عليها ما حدث، كل شيء إذا أردت أن تأخذ أحد بالتفصيل والأسباب والمسببات كلها في آل عمران، من قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى قريب من آخر السورة، كلها في أحد، ويعني بسياق لا يمكن، هذا كلام الله عز وجل، لا يمكن أن أحد سيأتي بأحسن منه أو سيوضح ما حصل بمثل هذا السياق. عبد الرحمن بن عوف وغيره كل ما قالوا وش حدث في أحد قال اقرأوا آل عمران. هذا اللي حدث. نعم. قال فهزمهم الله، قال فأنا والله رأيت النساء اشتددن على الجبل، فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون، فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. الله المستعان. هذا قال عاد هنا باب في الكمنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وضع كمنة، الكمنة هؤلاء اللي كانوا على جبل الرماة يحمون الظهر ظهور المسلمين ويكمنون لهم، يعني هذا نوع من تدبير الحرب، أنك تضع كمين يسمونه الكمين، بحيث أن في فترة معينة من المعركة يتدخلون ويغيرون موازين المعركة وأيضا يحمون الظهور رضي الله عنهم أجمعين. كانت الخوارج تريد القدح في أهل أحد، فكانوا يأتون لابن عمر وأمثاله ويقولون هل فلان فر يوم أحد؟ هل فلان فر يوم أحد؟ فيقول ابن عمر اقرأوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، أنتم تريدون أن تذموهم والله قد عفى عنهم، يتون بأناس قد عفى الله عنهم، صرح الله في القرآن أنه قد عفى عنهم بل رفع درجاته. نعم. باب في الصفوف. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمز بن أبي أسيد عن أبي عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر إذا أكثبوكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. نعم. باب في الصفوف، أيضا من آداب القتال الصفوف. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالصفوف هذه فيها أن كل واحد يشد عضد أخيه، وفيها هيبة أمام الكفار، وفيها طريقة في المعركة بالمغالبة هكذا بالصفوف. لكن قال عليه الصلاة والسلام لا ترموا بالنبل وهم بعيدين عنكم، لأن النبل يعني كانت قسي العرب صغيرة، ويعني ما عسى أن يبلغ النبل، فربما تخسرون السهام، لكن انتظروا حتى إذا غشوكم أقبلوا عليكم وصاروا في مجال الرمي فارموهم بالنبل، فإذا قربوا فالسيوف، هذه الطريقة. وإذا كانوا بين النبل والسيوف الرماح، الرماح تكون طويلة ولهم طريقة، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال: ارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. معنى استبقوا نبلكم يعني لا ترموا حتى يقربوا منكم، حتى يغشوكم، حتى لا يسقط في الأرض ولا تستفيدون منه. نعم. باب في سل السيوف عند اللقاء. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. قالوا لبعض العرب: سيفك قصير. قال: أطوله بالقرب. اللي سيفه قصير وهو شجاع يقربه. لكن هذه لحظات رهيبة، رهيبة جدا. يعني الآن ترى القتال المعاصر قتال يعني ما هو مثل الأول، ترمي من بعيد، وأحيانا بعد ترمي في دولة أخرى. الآن صار الرمي بالحرب الإلكترونية هذه يرمي من بعيد، لكن قديما لا، وجه لوجه، سيوف بالرماح وبالنبل، وأحيانا بالمصارعة، وأحيانا بالترجل. فكان هو اللي تظهر فيه يعني عروق الناس وطبائعهم وأخلاقهم. نعم. باب في المبارزة. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيد والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيد. نظلان. كذلك المبارزة هذه من أساليب العرب في القتال، وهي أيضا في بداية المعركة. فعتبة بن ربيعة كان ما يريد القتال كله. قال عليه الصلاة والسلام: إن يطيع صاحب الجمل الأحمر يرشد. وكان عتبة يقول: يا قوم، إنما خرجتم تريدون العير، والعير سلمه الله، ماذا تريدون بمحمد وأصحابه تقاتلونهم؟ دعوهم في يد غيركم من العرب. فقام هذا الخبيث أبو جهل، وهذا من شقاء هذا، احتملته الحمية الجاهلية حتى أصبح من حطب جهنم، وله كان سيد في الجاهلية، سيد سيادة عظيمة. حتى لما قال ذاك الشاب الأنصاري لما رجع المدينة قال: إنما رأينا جزر معقلة نذبحهم كيف شئنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، وعنت بالملائكة، هؤلاء سادة مكة، سادات العرب، ما أحد يقوى عليهم، لا تقول هذا الكلام. فقال أبو جهل كلام يعني استخف، قال: انتفخ سحرك، يعني خفت. فسبه عتبة بن ربيعة واحتزم للقتال، فأراد مغفر، فبحثوا في الألف مغفر على حجم رأسه ما وجدوا، كان هامة ضخمة، هو 1000 رجل يبحثون عن شيء على مقاسه ما وجدوا، وكان كبير في السن أيضا. وابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة، فمن جبروتهم خرجوا، قالوا: من يبارز؟ المبارزة أمام الصفوف، يكون رجل لرجل، واحد منهم لابد يقتل صاحب. وهذه هي اللحظات اللي صحيح تكون فيها الشجاعة في منتهاها. فخرج شباب من الأنصار، والأنصار تشهد لهم العرب أنهم صبر في اللقاء وصدق في الحرب، مشهورين أهل الحلقة وأهل السلاح. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان. ففي رواية السيرة أنهم قالوا: كرام، أنتم أبناء كرام، ولكن نريد أبناء عمنا، أكفأنا من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب، ليس من بني عبد المطلب، من إخوانه. فقام حمزة مقابل عتبة وقتله، وقام علي رضي الله عنه مقابل شيبة وقتله، وعبيدة والوليد اختلف كل واحد منهم ضربتان، وأثخن كل واحد في صاحبه، فمال حمزة وعلي وخلصوا على الوليد بن عتبة، واحتملوا عبيدة رضي الله عنه، وهو جريح وقتل، استشهد في بدر. فلما أتوا به وقد أثخنته الجراح قال يا رسول الله، يقول عبيدة: نحن أولى من أبي طالب بهذا البيت. أبو طالب قال في الجاهلية: وأسلمه حتى نقتل حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، يعني ولا نسلمه حتى نقتل حوله عليه الصلاة والسلام، ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فقال عبيدة وهو جريح: يا رسول الله، نحن أولى من أبي طالب بهذا البيت، نحن لا نسلمك حتى نقتل حولك ونذهل عن أبنائنا والحلائل عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. ومات في بعد ذلك هذا عبيدة في بدر. نعم. باب في النهي عن المثلة. حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني ابن نوير عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. نعم. أو شيء في الحديث السابق يقول هنا إن المبارزة كرهها أحمد وسفيان إلا بإذن الإمام، يعني ما أحد يخرج من تلقاء نفسه ويقول من يبارز. وهذا محكي عن أوزاعي، والأوزاعي حجة في باب الجهاد. وأما مالك والشافعي فقالوا لا بأس بها سواء أذن الإمام أو لم يأذن، وهذه رواية أخرى عن الأوزاعي. وفيها أيضا مسألة أخرى اللي هي معاونة الاثنين لصاحبهم على الثالث. قال رخص فيه الشافعي وأحمد، وقال الأوزاعي لا يعينونه لأن المبارزة إنما تكون هكذا. الباب اللي بعده المثلة. المثلة هذه العرب أصلا لا تحبه، العرب في جاهليتها لا تحب المثلة، ولذلك أبو سفيان قال في أحد قال إني رأيت في القوم مثلة، يعني شقوا بطونهم وأخرجوا أكبادهم وفقوا عيونهم، يعني هذه ما حتى العرب ما لأن كانت تمثل بمن؟ تمثل بميت. العرب أصلا تستقبح قتل النائم أو التمثيل بالميت أو قتل الصغير أو قتل الضعيف أو قتل الجريح أو قتل المرأة، يعني القتل اللي ما فيه ندية ترى أن هذا عيب ولا تفتخر به. فأنت الآن تمثل بميت، تمثل بمن لا ينتصر، ما في فخر لك، أنت ليس لك فخر. فلذلك قال أبو سفيان في أحد لم آمر بها لكن لم تسؤني، لأن في الكبد أحقاد من بدر، فيقول لم تسؤني. ففي هذا الحديث يقول أعف الناس قتلة أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان ما يقتلون لأجل القتل وإنما يقتلون لأجل التوحيد، فلذلك هم لا يمثلون. وأما اليوم اللي يقاتلون في الجهاد المعاصر من 30 سنة و40 سنة من يوم عرفنا الآن الجهاد المعاصر هذا اللي هو ليس بجهاد في سبيل الله إنما هو جهاد عصابات، فهم أسوأ الناس قتلة. أول شيء يقتلون الصبي والمرأة والنائم والغافل ويفجرون أنفسهم وينتحرون ويمثلون، فكل ما يتورع عنه المشركين في الجاهلية يفعلون اليوم باسم الإسلام، شوهوا الإسلام وشوهوا الجهاد. فمن كان من أهل الإيمان فهو أعف الناس قتلة، إذا قتلتم فأحسن قتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة ولا تمثل. وكان أبو بكر يوصي المقاتلين يقول لا تمثلوا، التمثيل هذا ما في خير، هذا زود بغي، هذا من البغي. حتى قبل أن يموت طريقة القتل تكون قتل عفيف، إذا قتلت أحسن القتل، قتلة تريحه، المقصود قتله ليس المقصود التشفي. اليوم المقصود هو القتل لمجرد القتل، يعني ثورة فقط، ناس ثوريين مجرمين متشبعين بالإجرام يقتل لمجرد القتل. ولذلك الآن شوف الآن الشيف علون في العراق وفي الشام أعوذ بالله من حالهم، يصورونه أثناء الذبح ويذبحون وينحرون، يعني ناس مجرمين إلى أبعد درجات الإجرام، سبحان الله تشبع الإجرام في نفوسهم. وأكثرهم أصلا ليسوا على استقامة، أكثرهم هم سقط الخلق، وجدوا في القتال هذا السبي والذبح وكل نوازع النفس الخبيثة، إنه يذبح ويامر وينهى ويسبي ويزني ويشرب الخمر. ولذلك الآن شوف قبل يومين خرج فضائح لهم، واحد من أكبر قادتهم جابوه يشرب الخمر ويزني، هو قائد في داعش، قائد كبير، لأن هؤلاء هم سقط الخلق، سقط الخلق باسم الجهاد، واللي مقومهم النصارى لأجل أن يقتلوا كل شيء اسمه جهاد. أما الجهاد اللي إن شاء الله سيبعث الله عز وجل مع الأئمة وسيبقى إلى آخر الزمان، إلى أن يقاتل المهدي النصارى والروم، إلى أن يقاتل عيسى بن مريم، إلى أن يقاتل المسلمون، هذا الجهاد يختلف عما ترونه من 30 سنة من أفغانستان وما قبل أفغانستان. من 30 سنة ما رأيتم الجهاد الحقيقي، إنما ترون عصابات ثورية وناس مجرمين فسقة ينفذون أهواء النفوس باسم الجهاد. ترى هذا لا يمثل الإسلام بشيء. كذلك الدعوة اللي ترونها اليوم أكثرها ليست هي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك العلم المنتشر اليوم اللي تشوفونه والكتب والدروس ليست هذه اللي أرادها محمد عليه الصلاة والسلام. كما قال الشاعر: وجلجلة الأذان بكل صوت، ولكن أين صوت من بلالي؟ تسمع الأذان لكن وين صوت بلال؟ وين الأذان الأول؟ وين الجهاد الأول؟ ما موجود الآن. وهذا اللي يريد الكفار. الكفار هم اللي يستفزون هؤلاء ويستخفونهم، يامرونهم ينهونهم لأجل تشويه الدين، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وسيبقى الله لهم ما يسوهم بإذن الله. نعم، هذا من معاني قول عليه الصلاة والسلام: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. لأن نحن أصلا ما نريد القتل. هل القتل وسيلة ولا غاية؟ القتل وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. عند الجهاد الجماعات اليوم هذا القتل عندهم غاية، يقتل لأجل القتل فقط، يعني نفوس متشربة بالدم. ويقولون شجرة الإسلام لا تقوم إلا بالدم، كذبوا، شجرة الإسلام تقوم بالتوحيد، ولو حصل توحيد بدون دم هذا اللي نريد. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. قال العلماء: معنى الآية أن القتل شديد ولا نريده، لكن إن خيرنا بين الشرك والقتل فالقتل أهوى من الشرك، أما إن حصل توحيد بدون قتل هذا المراد. ولذلك قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام مجموع اللي قتلهم من الكفار محسوب خلال جهاده كله، معروف كم قتل من الكفار، عدد قليل وحصل التوحيد. واليوم يقتلون الآلاف ولا يحصلون توحيد ولا يدعو للتوحيد أصلا. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه لأقطعن يده، فأرسلني لأسأل، فأتيت سمر بن جندب رضي الله عنه فسألته، فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدق وينهانا عن المثلة. وأتيت عمران بن حسين رضي الله عنه فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدق وينهانا عن المثلة. نعم، المثلة لا خير فيها، المثلة حتى بالبهائم لا خير فيها، أعوذ بالله، ما يفعل هذا إلا ناقص الإيمان. ولذلك نهي حتى عن الكي في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى وناس يكون حمار في وجهه فنهاهم عن ذلك، نهى عن الكي في الوجه ونهى عن المثلة مطلقا. نعم. باب في قتل النساء. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله. أما حديث العرنيين فهذا قصاص، لو قال واحد طيب حديث العرنيين، لأن الحجاج كان يمثل بالناس ويحتج بحديث العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة، فهذا قصاص، هم فعلوا هذا بالراعي. والله عز وجل يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا من باب القصاص. أما نحن نقاتل الكفار ابتداء ونفقع الأعين ونقطع الأنوف والآذان ونشق البطون، هذا لا، نهينا عنه. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هذا المحكم، الأصل النساء والصبيان ما يقتلون، الأصل أن النساء والصبيان ما يقتلون، هذا الأصل، إلا إذا أعانوا بيد أو برأي، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال: ما كانت هذه لتقاتل، الحديث اللي بعده، هذا اللي فيه العلة، أما لو قاتلت فالحكم يدور مع علته. لكن الأصل النساء والصبيان ما يقتلون، وكما قلت قبل قليل في الجاهلية يستعيبون هذا ولا يفخرون به، حتى ليقتل امرأة ما ما ما ما يرفع رأسه بذلك. إلى عهد قريب، القتال اللي يعني قريب كان في هذه الدولة مع الإمام عبد العزيز، أنا أعرف كم قصة يعني حصل امرأة مع المشركين، لأن قديما كانوا عندهم طريقة للتحفيز، يضعون امرأة في ظلة وتكشف عن وجهها وتستفز الحمية في جماعتها، تقوم تنخاهم وتذكر الشعر وكذا، فكان بعضهم يقول: اقتل المرأة، ينكسرون هؤلاء. حتى واحد من أهل التوحيد قتل المرأة وسكت، ما قال أنا قتلت، لأن لما قتلت انهارهم. فكانت العرب إلى الآن ما تفرح بقتل المرأة، لأن المرأة ضعيفة ما يبكفه للرجل، كذلك الصبي ما تفرح بقتله، اليوم يجي يفجر في مجمعات وأكثر ما يقتلون النساء والصبيان ويفخرون بذلك. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمرو بن المرقع بن صيفي قال حدثني أبي عن جده رياح بن ربيع رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل، قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفة. قوله ما كانت هذه لتقاتل، اكتب هذه علة المنع. علة المنع هو قول عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا قاتلت المرأة مثل اليوم بعض الجيوش فيه نساء يقودن الطائرات، أو إذا كانت تقاتل تقتل، أما إذا كانت امرأة ما تقاتل ما تقتل. كذلك العسيف وهو الأجير أو التابع، كذلك الصبي، كذلك الزمن المريض اللي ما يشارك. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين، في الغالب هؤلاء ما عاد فيهم فائدة، ما يهتدون، واستبقوا الشرخ، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. فهؤلاء شيخ من المشركين ويقاتل أيضا، ثلاث، مشرك وكبير في السن وجاي يقاتل المسلمين، هذا في الغالب أنه من أبعد الناس عن الخير، فقال اقتلوهم. وأيضا هو سيمنع من بعده، يعني في ناس كانوا يغترون به من شبابه ومن أبناء يغترون بهذا الشيخ. ولذلك قيل لعمر بن العاص أنتم أعقل العرب، ما الذي منعكم تأخرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو أكثر، 7 بعد الهجرة وقبلها 13، 20 سنة تأخر عمرو بن العاص. قال أنتم في عقولكم وأحلامكم كيف تأخرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة؟ قال الذي غرنا أشياخ لنا كانوا مثل الجبال في عقولهم في الجاهلية، فكانوا يغطون عنا، الهوى يعمي ويصم، فمثل هؤلاء إذا قتلوا استيقظ اللي بعده. واستبقوا شرخهم، يعني شبابهم هؤلاء، لأنهم إن شاء الله يهتدون. هذا تدبير يعني، إلا إذا كان رأى القائد في المعركة غير هذا، رأى أن يثخن فيهم لا بأس. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل من نسائهم، تعني بني قريظة، إلا امرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضربت عنقها، فما أنسى عجبا منها، إنها تضحك ظهرا وبطنا، وقد علمت أنها تقتل. سبحان الله العظيم، يهودية هذه، ما أدري هو هبال ولا دين ولا، عند عائشة رضي الله عنها وتضحك ظهرا لبطن، تسولف وتضحك، وهي اللي ألقت الرحى على الصحابي، لأنهم يوم حاصروا خيبر، يوم حاصروا بني قريظة، كان في صحابي جاء عند السور وهي نفسها أخذت رحى وألقته على الصحابي وشدخت رأسه، وكانت معروفة باسمها، هي اللي قتلت الصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل امرأة إلا هي، وكانت تدري أنها محدثة، تدري أنها ستقتل، ورجالها يقتلون بالسيوف، كانوا 700 وضعوا في بيت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وقد حفروا خنادق، والزبير وعلي بين يديه وينادونهم يطلعونهم من البيت واحد واحد، وهذا شوف من عدم المثلة، ما يقتلونهم أمام بعض، يخلونهم في البيت، وإذا طلع الواحد من البيت الله يعافينا ورأى عاد القتل، لكن في البيت ما يدري. ولذلك يقول واحد من اللي في البيت يسألون كعب بن أسد زعيمهم، يقول ما تراهم يذهبون به؟ قال يا معشر يهود، في كل موطن لا تعقلون، في كل موطن لا تعقلون، لأنه كان نهاهم عن الغدر وما طاعوه، أطاعوا حيي بن أخطر، وين يذهب به؟ ألا ترونهم يذهبون ولا يعودون؟ يذهبون من القتل. فقتل منهم عليه الصلاة والسلام قيل 600 وقيل 700، وهذه أكثر مقتلة قتلها منهم، لأنهم بأمر الله، كما قال في حكم سعد بن معاذ، قال حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، أمر الله بحصدهم كلهم لأجل، وهذه المرأة معه. فتقول عائشة ما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. فقالت لها في رواية السيرة ما سيفعل بك؟ قال سيقتلوني. فتقول عائشة ما أنسى ضحكها، تضحك ظهر البطن وهي قد علمت أنها ستقتل. عجب. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم. قال زهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. هذا اجتهاد الزهري، ولكن الصواب أنه ليس بنسخ. الزهري دائم يميل إلى ترجيح النسخ. الصواب أن هذا حديث الصعب بن جثامة في موطن غير موطن النهي، وهذا الموطن الثاني الذي يجوز فيه قتل النساء والصبيان. الموطن الأول إذا قاتلوا كما تقدم، الموطن الثاني إذا كان التابع تابع، يعني نحن نريد المشركين ونريد أن نبيتهم في الليل، ولا يمنعنا إلا وجود النساء والصبيان، ومن مصلحة الإسلام أن يبيتون، فإذا كان المانع فقط وجود النساء والصبيان معهم هم منهم، يعني أنت لا تقصد النساء والصبيان لكن التابع تابع، وكما في القاعدة الأخرى قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فاستقلالا ما تقصد إلى النساء والصبيان، لكن تبعا ماذا تفعل إذا كان مصلحة الإسلام والمسلمين. وفي هذه قاعدة أخرى وهي أن أطفال المشركين ومجانين المشركين مشركين في الدنيا، قول عليه الصلاة والسلام هم منهم أو هم من آبائهم، فإذا قيل لك ما حكم أطفال المشركين قل في الدنيا مشركين، ولذلك يبيتون ويقتلون ويسبون ويسترقون، والنساء كذلك والمجانين كذلك، لكن في الآخرة نسكت عن الأطفال والمجانين، الله أعلم بما كانوا عاملين، كما أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا.